بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرر كيكا قرآن جلقبا سورة المعارج نهن دا والربو أقود دا الربو فتربي نهاتاي سو درسين كنا قنجولان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. كنا جدا سورة انتني سورة المعارج يجولان بيكمتي معارج يجون هم اما سكيتتي دبتمي كان من الله ذي المعارج يجمهان الرافولاني سورة المعارج يعني معارج يجونك أفان رباتتي كورسا ولين كوران جتشاوان ولين وكوران أكسلما ولين كورانين معارج جدانين جميلة سنمانا آية كيسة تويتر هرافتين أكما سن سورة انتوني سورة مكة تبوتي والنسي والآنتو الرغدان عقيدة قبرمان أكان قبرما ربي تكتشك أفته ورسني أجبت وان برا قبري وربديته رافي أكما سن قدو أني كافمون نجر جتشو أهوال يومي قياما ربكو قيا قياما دا جرتو في بلو قيا سنجرتو رادبتو سورة انتوني أكوان سورة الحاق قادا كيسي قرد برتسان قوتو تيانا لماني أكوان سي قوتو تيانا مالي فاتش كي ستلي أحوال قياه قياما رادبتامي أس كي ستلي وان نمني أجي كي ستي قياه قياما سن كي ستي ركو نمني تهو رادبتي ويتكن أكوموان تكملا سورة سنيتي جدان مرتو سورة نكنا يتونان جالك بدي سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل غافتان تقو غافت جيتشا غافتان غافت بعذاب واقع عذاب بؤات هسان الرا غافت عذاب بؤات هسان غافت للكافرين كافر توتت بؤاكته واقع للكافرين جيتشا كافر توتت أرجماكته عذاب كافر توتت أرقم سنرى غافتان غافت ليس له دافع عذاب سنيف ديبسان كنجره درد آبته نمني ديبس كنجره من الله جتشون كني دافعي كانت ترررام وواقعي سنت ترررى ويتجرى نور غريب واقعي ترررى جدا بعذاب واقع من الله رب الراك سنت ترقم جتشا تكاو ليس له دافع من الله عذاب رب الراد فسن كديب سكنجر رجتا دافع ترروا في واقع ترروا تل لما تهجد غاف واقع ترروا عذاب أرقماته رب الراد كيسانك تبؤاته جتا كرب نسانك تبؤ سيجا غاف دافع ترروا يمو ليس له دافع ديب سان كيسانجر من الله عذاب رب الراد سن ديب سان كيسانجر رجتا ذي المعارج جتون صاحب البينسا كتاه ربينسون كغرى إساتي ملايكا لين ألباس كغرى إساتي كلمان طيبن لين ألباس جتون تكامو ذي المعارج جتون أي ذي العلو والدرجات صاحب الأنتيدا كتاه صاحب صدركا قدادا كتاه جتا ربينسون كان الله جيتو فسلمي جرى معارج جيتون دوب آيان نتوني ما لرد رفتو يتجدان غافين أرقمي الرقدان ورى مفسر توتا نضر بن الحارث كجدانين إذا كان الرد بوته جيتو جرى ورقرين بجهالي جيتو لين جرى مردتو جر غافته والنسان كأتن مالي والنسان كالتان أكما ربينا بكبراتي سورة الأنفال كيسة نوهيم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا ربي كينا إن كان هذا هو الحق wanni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ittinuttin dufan kuyo kadugata hutate yo kadugata hutate wanni nabi muhammad nuttin dufe kuyo kadugata hutate sibira dugama sibira ta yo kata hutate famtir alaina hijaratan minas samaja kada sami danuttiro bijani nukaje chimaje choda ga meo sibira ta he isasan nukabachi timanje de dubihuanyo ke te jira mere khara isade mun nunta uje chamake dubira bin sani finfen سامر رادا غانو تروف زاويتنا بعذاب أليم تكا هما براتو عذاب أكال لالسا تهنو تبوسي جدا أكنا جده كدتان كدتي جنان كدتان أكنا جده كدتي جنان عذاب رب الرئيسانيك أرغما تهي كدتان أكنا جده كدنان رب آيات تنبوسي جنا آيات تنبوسي غرو بوينسي سي بوينسي عذاب سنيقا فن رب فده عذاب أكنا جلاني خلاتون كوني برباتشي سادامتي واني برباتشي سمالي ره عذاب سن أفر را خلاتاني سيلا أسو ربين كجيلو منا ما كنن وان عذاب سن را نمتي سوك آيا جدو فيتي في جدو عذاب سن تقراتو رمالي نتي تقا نتي روف ستقاهو عذاب العالسة تهنو تبو سيكو متنم نسو أقليك أباتي من الله ذي المعارج معارج يتشوفنا كما جنة معنى لما تفسرني تكا معارج يتشون ذي المعارج يتشون أي صاحب العلو والدرجات والفواضل والنعم يتشونا صاحب الانتدا كتهي صاحب فضلي قدى ككأنني قدى كنومرك أنني سو كتهي يتشو ربي تكاهو ذي المعارج جتشون كن جمع معرج وهو المصعد إلى العلو إري ألوى القرودة قد سلمي أكا قرصادا يجودا وهي المرقاة إلى السماء وهذا أظهر إذا كان كيساتي كرسمي تتي ألبه كانت الرفقات وان آيا ابتئان تتعرج الملائكة والروح إليه جتوف جلابان تسهيل فاء ابن جزي أكنت إر أظهر جلعين كانت إر ملتا دا ذي المعارج يجون أي صاحب المرقاة إلى السماء معارجني إيوانك سلما وأوهين القرني كواني مرتي غر إساتي تي القرط غر إساتي تي ألبات كلمان تجيب للمنك تي ألبات كملائكة لين تي ألبات يجون دا تعرج الملائكة إليه والروح إليه يجون بودا كانت فسارا وإذا كان لال ذي المعارجين كوني أكي ظاهر لفظي اللي أكنا أكنا تر فكاتا جدا مردو لچتو فسرني جرا نبدالله بن أباسو اللي ذي العلوم يجو سنة اللي فسر يجو نجرا لچتو فسرني جرا ربين كينا كوان لمرتنو يسد ألباتو اللي لأكرا سايد ألقرتو كامس ربين كينا صاحب العلوم والعلوم والمطلق والأنتي نسال اللي والأنتي قطيفم سورة يجو دا مرتنو سوم ربي كينا تعرج الملائكة والروح إليه ملائكان ألبات دوبا والروح جبريل اللين ألبايا إليه قال إساءة التججة إذا ملائكة دبت روح ججو كان دبتهم كن مالي ويتجدا إذا كانت يده داف ججة عطف خاص على عام خاص كان اهتمام إساءة وان إن وحي أنبياء تتفدوف وان إن فضلي قد إسان كيسا كبوف إذا كيسا كوبا باتني دبتو دمالي ملائكة سنكيسا اللي مجيها وإذا كان أمار فضل إسام اللي سورة يجون كن قرسات البيان مهمات دجيت آتنا وان دجيتنا كيسا جرتو كان دلغانيت مهمات دجي كيسا كان دلغاني ويتوار ربين دلغا جد إنسان أسيقه سن وان سنين قرر ربي ساني دبتي البيان يجو دجيتنا الرام في يوم جتون كوني ستر الراجة كي ستر اللي واللبن تعرج جتو أسي كانتر الرأمو غافة كسجن واحدة مسألة الرأ لك سنيمة أذاب واقع جتو سنجل وانوف غالي وحيد تجرا أذاب نهين أرغم جتو تنو غالي وانتش جلا نو غالي سنتر الرأة جتو كي ستر قولي لما تجرا يو ستر الرأة جنة بعذاب واقع جتشو جلاوان فهم مثلا ترى الراتيو جنك كتابة نهرابة جروتي في يوم جتون كن متعلق بمحذوف دل عليه واقع عذاب واقع جتو سنتم إرتك جيلش مال جتورتك مال جتورة أي يكاو العذاب بهم عذاب نسانت أرجمة عذاب واقع من الله كجنة نسانت أرجمة في يوم من كان مقداره 50,000 سنة قيا كيست نسانت أرجمة قيان سنة كان مقداره هاي نساء كته قدري نساء 50,000 سنة أما تكوم شنتما كته جتشا هاي نساء قدري نساء قد نساء أما تشنتما كته غافسن كيسلا عذاب نسان التارغم دو بكوني هاگا در كيسا دابتني هاگا در قياما كيسا دابتني سنبودا إما إلى الجنة وإما إلى النار أذامنا كتت أرجم كدبت مكون ما لري أذامنا سانت أرجم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويتجدني أدون نمت قد خلايون أذابا ديفي قصدت نمها قوقون أذابا حديثة صحيحة مسلم كيستي لفي كيستي صاحب نزهب في الدارال لنتان إلا صفيات له صفائح أقصدت أكا سمودا دا قراني سمودا سني يو إسا قوبا ملي أكو مسان أبان هوريتي في أبان هولال لك حقايفي الرانجي سننسان يو در ريسان كيسر تير أوفا ملي كجير وكوني مرتي سني رتك جيل شا حديف نسم في يوم من كان مقداره 50,000 سنة جدا ثم يؤمر به إما إلى النار وإما إلى الجنة إذا سني تكاغر جنة تكاغر إبداد إساجة جنة وإذا كان مار زاهر حديث سني وَلَا مَنْ هُكَنَّ نَوْءِ عَذَابَ أَجْ جِرُولْ لَي نُوهِمَ عَذَابَ دِرَّ قِيَامَا كَيْسَ جِرُولْ لَي نُوهِمَ أَكُّ مَسَنْ أَمَّسْ قُيَّانْ سُنِلْ لَي قُيَّا قِيَامَا تِجَجُّ نُوهِمَ وَرِّقَرِينَ قُيَّا قِيَامَا تِمِتِ دُنِيَا كَيْسَ وَرَّجِرُوا تُجِرَوَنِّكُنْ وَإِذَا كَانَ قُيَّا قِيَامَا تِجُّ آيان إشكال وهيتون قبض ركو وهيتو اتنجيرو أكام جنتانتي ما وان عذاب واقع جرجل فهم متر الراتي وجنن يقع بهم إسانت أرقام عذاب نسم في يوم كان مقدار 50,000 سنة وجنن خمار كن وهيتون جران آيان ركو وهيتون قبض قويا قياماتي جنن صحيحن قويا قياماتي جدا أكو مثلاً 50,000 سنة كوني سلة تكبير ومقويان إيرا جيشت كجيل توتيمو حقيقة ما 50,000 سنة ويتجدن كان اللي صحيحني ظاهر آية واني تكجيل تو ما اللي جورتي كجيل تو حقيقة ما 50,000 سنة يجورتي كجيل تو حقيقة ما سنيرتي كجيل تو ورّا 50,000 سنة يجون كون عدد معينة ميتي دبين وان قلبي نما كيستي قويا سنئرين إسا وان برات جتشو قفنا ما فهمسيسو جتشوتي ورفسريتو جرا ولكن اكسن ظاهراميتي جرا اكسن ظاهراميتي ظاهر آياتا في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة كنصي سريحة وان تأويلتي وان نجيس إرانجرو جتشو قال لي كبيتني في فسرني دبر لني ما تحاصل مالي في تفسير برا ويتلو فيها كذلك تفسره ونسون ظاهر آياتا الرحيم قرتيجون كبير كموف وانقري اتشار طيب أكاسو ما أولين أجتر الرأك جنسان رأي أكثر مفسر توتا تتي متعلق بتعرج الملائكة تعرج الملائكة تججو كانتر الرأى جدا هدو مفسر توتا الرهدو مفسر توتا أما تفسير أكاس جنسان كتابنا إرابة والرقة محدين الدرويش فأ أجبتر الرأجة كان دبتني كان قولي لما تاقودان هاتو هدو مفسر توتا تعرج الملائكة والروح في والروح إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة كست ألبات ملائكا قويا قدري نساكو أمتكم شنتمته كيست ألباتي جران غافة ستر الرافن تقفى آية سورة سجدة كيست جرور اللي والله ثم الجدا 1,000 سنة مما تعدون سنين اللي والله قل بهين سي ملائكة كن هو أكام ملائكة توني وان دكيك سجرو كان دلغاني ويتقل بهان ويتقل بهان انتبه ويتقل بهان في يوم كان مقداره على غيرهم لو سعيدا أصو نمني برا كبه تاتي ملائكاته باتي أصو نمني برا نمني آدم برا أصو كبه تاتي قدري أمتكم شنتما الرافورة ملائكاه مفهومني هكا سر رافورة ملائكان هكو مقبابة والبهن جيتشو دا غاخسا طيب أصدت 50,000 سنة جدا أصدت أمو 1,000 سنة جدا جيتشو كوني والندب ويتجدا قرطبين فا 50,000 سنة جيتشون كوني وان درر سندابة انقوتو متي درن قياما دا كوني لها مواقف متعددة مواقف أدى تبدي كل موقفات 1,000 سنة دا كأجت دبتة سن موقف أدى تبدي أما تكما دابة تنجيتشو دا دبتة كوني مرتنو خافرتو ترتي يلان كوني مرتنو خافرتو ترتي مومنتو ترتي سهلي مومنتو ترتي لا خادة مومنتو نرقو نرقن قويا قياما زن كما نم نكتي رقو خنمارا أرقو ربين مومنتو تسنر ربين وحا تاسي دوبا مواقف هدو جرا مواقف نكم مرت أمات كما كما إسان دابا جتو هذا صدرك غير بدتي تروتي في غرا جنة ترو غانيتي مواقفها مواقف أدادة أمات كما كما ولي غلطي واني درس انكيسة دابا تنمو 50,000 سنة هذا جتو أكنتي قرطبين أكنتي الدانك مبارك الله فيكم جميع برال لي مجرتين على كل حال يعني حقيقة رب مكينة تبيك فاصبر صبرا جميلا فايتنا ففيه يا جلنين ايقا دبين كن سيقا لك يا إرقماكين أمني كأتي أكنت يا ربي عذابا نتبوسي جئكن استهزاء في جنان عنادا في جنان جيتشون كن ايغا سيقالي ايغا دبيك نبيعيتي فاسبرو في سيقاتي لين سبرين تبيني وان اسان قولة تنكنا وان اسان ودي تنكنا رتي اوبسي وان فلانا هاتواني اتلوفو رافتاني جزاء اوبسي اتي سبرا جميلا اوب سبري دا اوبسي جيتشو سبرين جميل لك جزاءني كي سنجر سبري تبني هفتونك كي سنجر جيتشا انهم يرونه بعيدا اسان سن قويا سن ارغن بعيدا فغوته تيارغان جيتشون كان ارغم لينو ما كان ارغم ماليه لأنهم لا يؤمنون بالبعث لإنكارهم البعث كاف من سلين إنكارا كاف من ست أمنا يرونه بعيدا وان ارغموا إسا فغو وان ارغم نتوقو تلالني ونراه قريبا نتأمو وان ايو توقو تلالا وصو أبكلم للالو تلي فغوته كل آت قريب وان رفاجر مرتنو خلوما نوتي إما دنيا مثلا توزام نسان دقبو يو كان قيام من قدون سنو نسان دقبو خنافو ونراه قريبا نوتي أمو ليو تهوتي أرقنا جيتشا إنهم يرونه بعيدا جيتشون فقدت ندف جيتشوني أمانا جيتشون كنو لكا ما فسرقنات انتبهوا إنهم يرونه بعيدا إسان فقو تهوتي لالا جيتشون فقو نسان التلالا كون كوني وعملو ميتي فقو كوان أرقمو ميتي جيتشون ممانا ما لي في صريحة وان باسي إنكارني وان سان صريحة باسي إنكارني في جتون يوم تكون السماء كالمهلين دوبا قيان إسان كيس أكستان سني قيا كامي قيان كيس إسان أكستان سن فكاهو قيان إيو تهتن تلال لسن قيان إيو تهتن تلال لسن يوم تكون السماء كالمهلين قويا سمين تنتاتو كالمهل جتشون أكا ميتا بكي تكاو أكا سبيل بكي جتشا تكاو كدردي الزيت جتشون لن نجرا دردي الزيت جتشون زيتين تنبيتي شراء إسيكا جلتها فسانين جنان رجاء إسيكا جلتها فسانين جنان مانان كنا سمين أرآن تنا سبع شداد ربين جرون تأكنات ججباتوني ديغمتي غويا سمين سوني لافتي اكاسيبيلا بقي اكاميتا بقي تاتاتي جيجا وتكون الجبال كالهني اكاف اما اللي غارين اللي تاتو ساني كالهني جيجون اكاسوف ادان فجأة جيجا ادان تيغمي بوتوتي ادان هيك كتاتاتو ساني جيجو غاري الاربين دچي كيس سجد دابي اكا دچين هنسوچوني قدهن كن ولا يسأل حميم حميما غويا سندوب هنغافه حميم جالالون اكن جالالو داجچا جالالون كيسا جچا تكين ساتي ميتي جالالون دغا تكيسا زوني حميما جالالو اسا كدغا غافه سوسني جچا جالالو غبا كن رو جالت ليمي جالالو مدغا في دنيا كيستي سلا والجالت انسانتو ركون غويا سني والدي سي سن جچا rakon guya sani akka isan wal esan isan go tijja malihi li anna kullu wahidin mashghulun bi nafsihi martinu lubbu ma ufitin jatana yata hatta anbiya guya san waytidakani nabi allah ya adamin rakko timata malira nafsi nafsi khani tidakani waytagafata nafsi nafsi khani tidakani waytagafata nafsi nafsi marti sani كوني غيان غيا جف جف حديث الكيسة تيواني ممرة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله دلن سوء كسيك أما دور اللين آرينك أما أتش اللين آر آر ربينك دلن سوء سامل سدلني أرآن تانا لب متيا نويو به جف تيو ما نويو به كاكنا جدوينو أنبيوتو قبور داسانيك أنبيوت قبردا سنتو نفسي نفسي جدا يبصرونهم جتون كوني يبصرونهم إسان نقر سيفمن جالاللون سن جالاللو فيسا نقر سيفمن والأرقود أبا في اللي ولتنم هدوماتون كون والأرقود وقيت اللي متكواليتون سؤل أبنيف جتون وملي سوداتي يبصرونهم إسان سنقر سيفمن جتون حميم نسن حميم إساني سنقر سيفمن حميم نمفردا يبصرونهم ما جري ويتجدن جمع ما تتفيد أمي اسم سنت جمع تتفيد أمي والرقرين كناف تفسيرك أنا يبصرون جتون كم مؤمنتون نقر سيفمن هم كافر توت يبدا كيسا سنقر سيفمن جتك ورفسرت جرا جمعي كان لالني اكلت فسرون نجرا مرتو اما انت نري ورني دبتامي حميمه حميم غياث وللال جتودا يبصرونهم جتون شفت جالالو تسني جالالو وفيك سلا دونتي دغا والجاله سنقر سيفمني هاته امو وليتم سندندهن جتا وليتم سندندهن ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف كون كان غافة دنده قيانكما آية براك يسبت الله نهيما يوم يفر المرء من أخيه أبو ليس سلارة دنياك يسبت إران تيسين كيسة مقرقار جلاني أفدتا إراد إيسا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هذا في أبال أكما سين أسيتي همان جدا يود المجرم ورب ديداني هوان جج هوي ججب هوان ورب ديداكن إني بديك أبو سنة هوا جج عام مقاجين سما تدبتامي قسو ميسات ترى دبتامي مجرمة كان أكتو قوتي تيجا مرتنو كمجرمة تي مجرمة يجم مقام كن رمت دبتاماري ورب ديس مرتنوني هوان لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وسو افبت يجچوداف عذاب غيا سني الرابيبنيه المان سات وسو افبت يجچوداف هوان وصاحبته واخيه نيتي ساتي في ابلسان وسو افبت يجچوداف هوان وفصيلته التي تؤويه وفصيلته دم اسا تكاه غسيسا التي تؤويه تيسجبتو متي تيسمت ام فدجچا التي تؤيه جتون وصو دنيا كيسات تولجب تتاتي سنيفة جت الليلة سجدانيمي تأكسي تيمي تران تنرقون الدام بافتتون وفصيلته دمي إسا تكاهو قوس إسا التي تؤويه تويتكام إسمت أنفرت أكدارت ودينجر أنججو أكسما تهود أولين مال نهيمو في ربنا ويتا صفات كيست اللي صفات كنا نهيمو والرمس لا أكجب دنياتنا كيست ودينجروت إلما في أبان أبان دبرسي إلما أفيك أنا كنن إبداف قرآن تانا دورة دواجركوني إلما أفيك أنا دبرسي إبداف كنن ركو قياساني إرى أفي بوفنا تكانيتي أفي كنن بحوفنا تكا أبوليس كنن بحوفنا علماني بكتنتي آية أسيتي في آية سورة عباسة كيسة جرتوي تولدت في دان أتشبتي أن دورة دبتامي يوم يفر المرء من أخيه أسيتي هو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أسيتي أقربة العالم جنان أبوليس في إلما كم تنمتي رديو دا إلما إلما سلا أقرب أكسبت نمت آنسان إبداف كنن أفي بهو فدا كرر أقربني كنا أجت يومانا ثني كنا فجيتش أرى أقربة العالم جانا ست أجت أمو غرغارسة العالم جان يوم يفر المر من أخيه أجت إلمان كوني تقال لتهوني ملاك سبرا آباتي سيغر غارو ينو المدر أبولي جان أبولي جان كيك وان كان تيب أجيبتي كرا غرغار سوال براد آباتين ساتو العالمي أكا والبراد آباتين ساتت اللي والبراد آباتين سنجيرو أكا والكي آنو تت اللي والي آن نججو دابو دبرينا من أفكر ننجيرو نما كإرر نمت آنو سان إبداف كنني وفي بهو في الانججا أجيب أفتور آباتون هيدو جردو بربين إلما جارتي أبوليسا وفصيلته التي تؤويه فصيلته كان هذا فباجة توري فسره لاني مجرى مرتنو سلا هرت إيسا تكاهو غوسا إيسا تيسا متن فتجي تولين دبتا مجرى أجتون آبت ومن في الأرض جميعا نما دجيك سجر كان هندانس أفبتو رفدا ومن في الأرض جميعا وصو أزاب سنيف كن نمن في الأرض جميعا جتونكم من الإنس والجن إنسي في جن اللي هند إساني كنن ثم ينجيه إيغنا فداء أخذون سن إسابات فهو يجا ثم ينجيه ذلك الفداء إيغنا إسسان باسي فهو إنو سن إساباتي فداني إني إنسي في جن اللي كنن سن يجا وبالتالي ساسن وصو إبدسان الرئيس باسي يجون آف أكملي هو يجا يود يجون قال الله ربي دبنا كيف جاد تنسني متيجا أكي سنجد تنسو وانتهو متيجا لا يقبل الفداء منه وصو من الأرض ذهبا اللي في دي إرام فود أمجج متبن إرام فود أمقيا متبن فود أمومتي لا إله إلا الله ربي انقاف دنياتنا كيف سجرتو شكي تمريد آسر راكيبلو غافر دنياتنا كيف سجرتو إنا تمراس الراقب اتقوا الله ولو بيش بشقة الله أربع إنا تمراس وصدقت إنا الراقبت إنا تقص وصدقت الراقب ولكن قياك يا ماسا ملء الأرض لهبا تكا ومن في الأرض جميعا إنسهم وجنهم أصو نمكنا أنجويته إنسي جنني ساني اللي بككي يبوسا جيته وصو دنيا قباته أنجويته من الأرض ذهبا دجيتنا قوتو ذهبا اللي قباته سران قبالا مجيشة وياسا مالي في فات الأوعان يرون دبري جيشة يرون غافة دنيا جيراني أرى فدكا ما جيشة دبين دبين غافة دنيا جيراني أرى فدكا ما جيشة كنافو قال الله جيرا ربين قال الله إيه ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم إني بديت أكيا دكانامتي كنمرة كنبهو أكيا دكانامتي دبين كغيا وكنني بهنيمتي غيان غيا دلقادان بهني غيان غيا دلقادان بهني مالي غيا بكوفي وابوسني بهنيمتي يجتم إنها لغا إبدي إني أكسبت إرّا بربيني إرّا صداتي كنمرة أفبتو هدوسني لغا جتون أكام بالبلتو دائجا يبدسون إنها نار الآخرة في الآخرات تلتهب وتشتعل أكان قبضت أكان بوبيت أيتها لذا جئت لذا كان كتابا قرينا ويتوصفه تفوني في لفي الدم باختلوك وان كان كيست نزاعة للشوى كل أمتات نمر البك افتجت نزاعة للشوى كل سمودة قايدة بدي ويتا وهيتك أباتي در ونيني قبي في توج وراغ باجرخان شوان كوني أكا تفسيرا هدو لما أدتي عبد الله من أباس اللي أكا زمان تفسراني سمونا ما تنرى سمونا ما تنرى قران كون البقاء وغفته ارا البقاء تكا كل اطراف نما ارا بقاء وجت دور فسر لنجي كوتين غدي دي فته كون غدي دي سي قبا في فوني في لفين الدايات جچو تدعو من ادبر وتولى دوب يبدي سني وامتجد من ادبر نما اتشغر غلي وتولى تا عرب بالله دي بي اراده بي فولا اتشغر غلي كدي دي اتشم هوان تيغو ياسا اكيدا اسلام مادا قبطو دي دي ادبر وتولى تا رسول اوامر دلقو دي دي يو راغر غلي نما راغر غلي ابد دي سنة وامت جدن كان اللي اكار ما تديسو تباري ماليه ربي يبدني وامتجده صحابه رالني وامتجده كان صريحا ظاهرا كان رتي وردي سنجر كوني وني غيا قياما وان دنيا تتي كمثال قداني ميت وان مثال دنيا تتي قداني ميت يبد نمرى قبنجه لين حديث صحيح كيفه تدفجر يبد دنيا نمن نمرى قبو دندا يبد دنيا دا هر كان قبني قبني نمرى دوغوني دندا abbaan fi kabee kana marraa dhoogun jiru kanaafu umurri aakhiraa khaasima duuba ibiddi isaan akkas goote suni tadcu man adbara watawalla nama achi garagale hunda haqa didee irraa garagale hunda ni waamti ufitti waamti jecha wajamaca duniyaa ka walitti qabate fa aw'aa ol kaayate jechuu kennuu dide haqa rabbii kennuu dide ol kaayate fa aw'aa jechuun وآه كيسا كاكايته جيسا لقودا كيسا كاكايته قودا وفي كيسا كاكايته ميشا وفي كيسا كاكايته كنو دي دي جيسا أما معنى فأوعى جيسا مالره كروغته جيسا كروغته وآه كيسا كايو كيسي كايتو بكبرا كايو ككنو دي دي دوغته جيسا أسلين أوعى جيسا دا وآه كيسا كايته غالبة نمنره دنيا يوكا بانكي كيسا كايه سنمت وآه تاكا صندوق كيسا كايه سنمت وآه تكا بكيسين تتيفن تقايا فناب ولدتك أباتي حتى ربين كنا جريكا روكا تيجا إن الإنسان خلق هلوعا علم نما كني أمم جدا هلوعا ججون بلولا تهي أمم حالا أكان كبولو لجا شديد الحرص قليل الصبر كفتن إساء دنيا تنا فتنون إساء دنيا تنا بلولون إساء أكان جباتو كامو أكان صبري دبوهر تقوب سندن دين غر مرتو غر تقبتن تنقب نيجا إذا مسه الشر دبين كن أكوان هيكا جيكهنات يو همتو نساتويت يو دبامين يو دنيا مبدد يو ركون تكا اتقالت جزوعا اي يكون جزوعا سبري دبارتا جزوعا ينكن خبر يكون قتميت جلان يكون جزوعا كيجوت يكون هو جزوعا ججا معنا كيس اكان سبري دبارتا واذا مسه الخير يو تلتون اساتويت امو يو فيارغت دنيا اتبالت وَنِّ مَرْتِ إِتِّ تُلْتَيْجَتِ مَنُوعًا هي يكون منوعًا وَقَتَا تَهَامَّسَ مَارِ فُتُدْنِ إِسَى أكان إسي ولدتك أبو فتنون حال إساتي يا ربي النعمة إساتي قد ديسي شكري والله لولوان إساتي يا ربي نسمكري ودرابة نلي سبري دبو وإسان إساتي سيفا فقطو سديه ربي وسفيا ستي أمي المنامة سيفا فقطو سدي كايتين همامونا من قبل يانيك بولوليك فتنك جبان دنيا متهون حال فقطة لما تويتواسط قلن سبري أبونك حال فقطة دنيا اللي دبدي أجر اللي دبدي ويتوا أرغت أمو بونت دانغا دبرونك اللي شكر ربي واللالت وان فقطة إلا المسلين إلا المسلين ور صلاة دقا صلاة ملي الذين هم في على صلاتهم دائمون إسان سنو صلاة إساني إردت يومو كجراتا ججا يومو كما صلاة في إردت جراتا كسلان دوران دبر سيو تاتي ملي جدا أجاب ربي إلا أنت لمعنى لكنيتي استثناء منقطع جايو كستاتي هاته ور صلاة صلاة هال إساني أكسيمتي ججا ور صلاة رغا صلاة هلوئي ميتي ور بولو ميتي مالي فيك أنا عربين كناف جيتش صلاة ني تنها عن الفحشاء والمنكر وان جبما صفا فقدت تنراس روغيتي صلاة كناف جيتش كفتون دنيا فكسيتي فتون ساني ميتي دانغا تري جيتش ور صلاة رغا صلاة صلاة إلا المسلين جدين ديف نلالا مسيط إلا المسلين جدين ديف مسلين سنتو والكيس جرى وليلما الذين هم على صلاتهم دائمون صلاة إساني إردت كدوامة هنجتو كسلان نتوكو جلان تر جتو آخرة اللي تليبو رافتا والذين هم على صلاتهم يحافظون جتو رافتا صلاة في إردت كتيفة من أول التلّي آخر التلّي دبّتهم كن أمرين صلاتكم بك اتّوا جلّةً بكّتنا بيخا جيتشا أصو صلاة نتيسن قجيلتي سفت فقّتون تنسن الرعن أرقم أصو صلاة نكجيلي أصو صلاة نكرغانته أصو صلاة خشوعك أبو صلاة تاني سفت فقّتون تنسن الرعن أرقم ما لف سفت فقّتون تنسن الرعن أرقم صلاة كيسن تو صلاة أكسيتي متي صلاة نكيس سوهر رأيسن أغو دافهم ننغو دان نججا لام شودة صلاة كيس سنتو لام شودة إران تركام فتنين تمدابو دان ديتا لا إله إلا الله يا رب الرقص يا رب نمتاز ورسالة نساء لام شودة يا رب نمتاز صفات فقدت همي جنان صفان ببريد تور صلاة أولا صفصدين دبرتسان انقبان إذا مسه الشر جزوعا انقبا حمتو يو إسان تويت طوبى لأمر المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم واتلي وبريد ججا حال لمسلمة واتلي وبريد ما لي في إن أصابته ضراء حمتو يو إسان تويت صبر ربي فيت أبسيت طيب وين أصابته سراء شكر يو أموني قمتشو إسان تويت اللي هنغلة ونفتيت كوني فاللامة قصيد بطمية كان عليه الله قاسي تدبت ميكان هذه ابن آخر التمال جرامه وليس ذلك إلا للمؤمن ما لف إلا للمؤمن افمالي تهود به مؤمن افمالي ونس مالب تهود به هم بتون مالره حلوعي جزوعي منوعي يجب سفاسي تدبت ميكان سفاسي تدبت ميكان دوب مال جرامه ستة أمس صفات إساني ورغت غاري كنرى والذين في أموالهم ور صلاة رغى صلاة سن والصفاجر كام أما اللي ور حق إساني كيس جيرو حق معلوم حيث بي كما تهي حق قبين إساني كيس ور جيرو ساني جل ور صفات كسين كام حق معلوم دنيا إساني كيس جيرو إساني كيس جيرو كون زكاة جل زكاة الفطر جل نفقا واجبات جل حق معلوم يا جدي حق ابي كماته ورجرين حق ابي كما جچون كنو كما اني وفي افرت بي كما غوجچوت ور فسر لين جيرا مرتو جالقبني وفرد الرمارة أتشكا تمدير قما إرى أتشكا أتاني تبلفتو ربي تسافته للسائل والمحروم للسائل هيت بكمان تهكجر للسائل فكجر ورقراتو والمحروم ورنكرن في اللي كجر محروم جتون سلاهون كفما يتشا كدنيا سنتبه يتشا أرى للسائل جنان والمحروم جتون إسان كرن أي المتعفف يتشا إس أفقب كدا إراك أفقب وصوم سكينمان اتجرتك كدا إراك أفقب يتشا مالي في إساتو جالا لسف مؤمن توتات سف مؤمن توتا كيساتي مؤمن توني كدا كيساتي اللي لا يسألون الناس إلحافا دام قد برنينا من كرتا نما هفسا كدا كيساتي يتشا كنافو ور ربي وفيرتي توكلت هيتو ما دبأ فيك ولنش الإسيتا أساني جيتشا مومنتون أسيت اللي سنتك جيتشتا ور هايتي في كمان قبيل نساني كيستجرو للسائل ور كراتو في والمحروم ور انقلن لي في اللي جيتشا ور انقلن لي والمحروم كان لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان تكون ورا رزقي ربي نسانين كنن ورا قود إساني ابتلاء ربي كيسجد جمت أمانان غافا كسيت اللي فسر والذين يصدقون بيوم الدين أما اللي ورا روغ أوم سنساني جرامس بويا بودا بويا دانانا يوم الجزاء ورا روغ أوم سنساني ريكون أركان إيمانا جهن الراتوك يوم الآخرة تأمنوا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أما اللي إسان ونذاب ربي إساني إرى صدا تنسني إن عذاب ربهم غير مأمون آيانتني جملة معترضة يقول لنا جرى إن عذاب ربهم غير مأمون جتونكن عذاب ربي إساني كأمن مومت حق مفلأن اللي إبادة قباتا وفأمنون برباتش سجدت بين الخوف والرجاء متتاتا ماله سرى كيبلم تمنكيبلم نجتون بيت عبادات ربي فلان سلام وسرى فلجتون بيت كان أخجتها إن عذاب ربي غير مأمون جتون عذابني ربي إساني غير مأمون أمن ما دامت جتون أتي صدات مقفد جتة أتي صدات مقفد ماله يو ربي دلقات سرى كيبلي سرى فلجتون بيت وفلته ولكن هنا فلته فينا فلته سواه بينه الرانتا نتيت مجباته دا عبادة دا لقد جدت وفابدتين تاين جدت إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل نمن أقلي قابو عذاب ربنا انتوكو جدت مرو جدت سنرك ربي جرتير كيسان جرت والذين هم لفروجهم حافظون أما سيسانوان فرجي ساني نزتي فتنسني ككرا مليدان دبرتت تلتيان كزنان قوني جتشا إلا على أزواجهم دبرتي ساني رتيوته ملي أو ما ملكت إيمانهم تكتا دبروت إساني ورنهر كساني هندور فرت رتيوته ملي فإنهم غير ملومين إسان سنهن آلة من جتشو رجرة ساني رتي دبرتي ساني رتيوته وان آلة مني فين قبام إن كما ثمان سنيف جج كوني أجري داو جج أجري داو فمن ابتغى وراء ذلك نمن سني أجت بربادي أزواج دبرتي إساني ككرا شرعي تنفورا سني أجت دبري كرا مليدان دبرتي تكبديدو بربادي تكامون كرا شرعي تين ملكتي حتى قبروت هاتبتي ور ملكتي سم ملي دبريو كبرا بربادي فأولئك هم العادون ور أكسيسون وردان غربي تركان فتيج العادون يجون وردان غربي تركان فتي بير تريج والذين هم لأمانات معاهد راعون أما سسانوا أمانة إساني التي تنسني تدينا تدنيا سر نمن بركاه أموال نمن بركاه كن مرتنو أمانات شرعين ربي سبركاه اتدلق تنجل يكون اللين أمانات دوبا يتكانا ور أمانا إسانيتي سمرما وأهدهم أهديوان نمافسينا نللي جدو إسانيتي جدو نماتي تيوان جرولي كقوت راعون يجون كتيسا سني يجون تربي لك إرابر باتشفتوتي وان سلا دلغا جنن دلغاني تيرا روغا ما جنن را روغا ماني وان جدو اساني تي في سري جدو نماتي تي ولتي كمان اللي سري سنل اللي روي سني اهدي وان تو كيو نماسين ان اللي اهدي نماسين ان سنل اللي غوتن سني يجا والذين هم بشهاداتهم قائمون اما اللي اسانو ورغات اساني تين تابتا سني اكبر باتش ستي رغا وان تكويو باتن وان تكرت رغا يوتهن يو رغا سن كوتا تي رغا بها جدنيني برباد من رغا إساني سن أكو مبر باتش ستي دابتنين أكو مبر باتش ستي اتين دابتن أكنا يجون لا يفرقون بين القريب والبعيد جدون ما إساني تآنو تي بيك إساني رافقوتس أدان إجاد أداتين هلالا جدون ملافاتي في جباتيس إجاد أداتين هلالا أبوليس إساني تهي أبا إساني تهي وان حقاسا أكوما حقات ترقابا أكوما أرجاني ترقابا جيتشا نمتك لافاته جباته دريسته هيتته أكوما أرجاني ترقابا جيتشو قائمون جيتشو إسين دابتون أكان والذين هم على صلاتهم يحافظون والرسالة إساني إردت الليه تيه فمن ساني جدا صلاة وردت الليه تبتي أكردت الليه تبتون كن أمرين صلاة كن ججبا وصو صلاة ردت تيه فمن كنس أرغمي دائمون إردت ترون كنس حق جران إردت جراتون كنس أرغمي خشوع في قدوع إسي قلبي جبساني صلاة كن أرغمي شروط إسي خبر باتشسو قوتني أركان واجبات سنن قوتني صلاة أرغمي سلا سفهمتو سنتكتينون همم تنسفة ببريدة خنا مالي جيجا سفة ببريدة خنا مالي خناف ربين خنا مالي وليك أبي مال جلان أولئك جلان غر سفة سديتي في ورن آسان كونو توتي سفة ببريدة كسيك أبو سون جلا في جنات مخرمون جنة كيستي كهبجا موتا جلا أجي كيستي ربين كهبجا قدى إساني كنن سدركا قدى إساني كنن ملائكان إسان الرد سلام متى ربين إسان الرد سلام متى وفي ولد الرد سلام متى نيت صدر كان قدان إساني في جرجة جنة ربي سنكيست مكرمون كبجمود بما يلقونه من النعيم المقيم أنني يوم إران أمن كيست تهودان كبجمان ججو والنظر إلى وجه الله الكريم غرفول ربي إساني اللي لالودان كبجمان ججو كبجان إسان الرجسنتانا كلاما متي غاري كوني را ستوكاني تمغر سيسو دوبا هكا كانوا ور ربيتي اماني را دبنان ور دي دي كان اكا استغراب اراته ودت اجائب مان اكنا كوني مان سير ور ربيتي كفاري كان يجو تعجبا سيغا تعجبا دي في دي انكارا ددا دبين إساني كوان فكاتو مدلقان إساني وان نمع جائب سيسو جتشو رتفتا فما للذين كفروا سيلا ما لمت ور ربت كفر كان أفتي ما لمت إساني تبو سيلا ور ربت كفر كان جاء ما لم إساني تبو فما جتشون كن من كن مبتدار جان ما عرف أي شيء جتشا أي شيء ثبت للذين كفروا ما لمت أرقمي ما لم أرقمي وربت كفركم ما لما أرجت ما لما إساني تبو إيجا فان جنت إبلك مهطعين كدرك أوري أنيف ججا انتبهوا إبلك ججوكنا تكا مهطعين مكانت تير الراج ذرفين كن ججو تجرا مهطعين ججون كن معنا نساء مهطعين في عزين أنكنس تخريج علماء كلمة القرآن تكفان إبلك مهطعين يجتونكن مهطعين يجتون سلا ددفني قروان تقودهم تكا إجنمت تتابني نمالالو تكا مرمت إرساني نمداوات نمالالو كان مرتو انفسر مجا مهطعين يجتونكن أكا لغادات مرتو أن إرى أجائب موت تجرو ويت رسول صلى الله عليه وسلم رفني ري أولا رسالة رسولاتي تجر سور رسالة المفصلين قد آنكوني وانجل قبا انقاف نبي جمع إسان إرغماني تواني تو إرادوبتو ويت رسول رفني صلى الله عليه وسلم كابا كان برد صلاة غرا مرا اتفيقني مرسني مرنا مرنا جماعة جماعة ستة حلقة قرانيتي بتامير كان اتمرسني ثاني لقيفة جران لقيفة نقا ياتي متيوني بدي تكا مال جد جاني كل فوراج استهزاء تكا دبي تكتي وان تكيساني وهي أرغتن وان مراتاته إساني وان اكنا هندفتي كوفيفو بكت سلاة دبان كان كسرا جبسي تمارا جبسي تيو جرانا كني مراتاته نرغتاني جراني يعني تكادو بيت كيسا برباداني تيسان تاني قدن وان رسولان تقنين بربادو لا بججة اتمرتاني تان سر ربي مال جردوبا سيلا ورر كفري كان مال ما تتبو ايه قبلك مهتعين ججون مهتعين قبلك غراك تتي جهاك كأوري انيف ججة كجهاك اوري انيف عن اليمين وعن الشمال عزين ججان مرنا مرنا غرب تاتي في غرم رقاتين اللي ججا غافا كان عن اليمينين عزينا كانت ترراتي جانك أبو البقاء فاجلوتي عزينا عن اليمين وعن الشمال ججو عزينا ججو معنا نساء جماعات جماعات ججون كوري كوري دا مرتنو كوري كبا عزينا ججون كن نمسديه أفوري أسل لنا مسديه أفور أجل لنا مسديه أفور أفوري شان أكنت والقهني مرنا مرنا تهني غرم ارغاتي في غرب تاتي نلي ستي اورياني اكتي في مرساني غرم ارغاتي في غرب تاتي نلي تانين مال ما يساند تبوئ كسني ولي نمو قرآن كان سر رامفور أن نجيك كنا كتوك تكامون أكي كنا ما كلافانا كتانا كالمرات سوديم تنير رواجع لهكا وان عبارات براء كتابة دانه إرلالو دان دانتي أكي كوني لافا دا إرام نلافا نكتان كبالا كان مهتئين ترراتي عن اليمين وعن الشمال عزين ترراتي يجا تمام مانان مهتئين مسرعين يجا كاكرا كيوري أنيب يجا مانان عزين مرن مرن جماعة جماعة دان يجا تكامو كم كتابنا كي نكون سيجاني كانت اكيرابا لما تعدف ما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول مالومتو دلغا أكنا تنتي إسان هركي سياء إرقما فيه دلغا أكنا فقط تنتي ويتاتي أستي نفتي قرآن قراتو كان ستي مرسني استهزاء ستي قطو في سكجيب سيسو كانت مالومتو إسان كازي حواليك مسرعين حواليك جتون حالا جان قبل كان كن حالا جدان اي كائنين في الجهة التي تليك جهة ستة ان تتك تهنيف عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال كن ارك من الراتر اجتل الراتر وحال مقا كيتت تهنين حال مقا كيتت تهنين كيسا فيسان عن اليمين وعن الشمال مهتعين حالك أريفة تنتهن ججو حال غافتنا مهتعين أنكم إذين ججو نو حال مرنمرنة تهنين ججو أمن لي حال مرنمرنة تهنين إيه عن اليمين وعن الشمال إنسان ترراتي إذين حال تهنين حال مرنمرنة تهنين ججو إذا كان مال ججو تهيري ورّك فليكون مالومت إسان اتبوي إبالك جتون أي كائنين جهتك ترى كيتي تكتاني مهتعين جتون ستة أوريان جتون متكام مسرعين إلى تكذيبك جتيا حالك تجيب سيزو ستة أوريان تهنين خناس مبغا تهني حالك تجيب سيزو ستة أوريانين مال ما تساند تبغى جتيا لاك دوبا كدراسن تو إرلا هاداكا إيراباتي دوبا مسوا افان ثاني گچل ساسن اولين ربين حقرانا من دين نم حقر ادق افان اسالي ادبن قف ارن نساء ادبن قف لال كي سا ادبن قف غور نساء ادبن قف وجي سا ادبن قف اكنت مرثني ثاني هيو اما جري مساكينا محمدي في يقسان انت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق يو أما جري كوني ور جنة سينو أكا محمد جري كانت جري مساكينة كون كجنة سينو تهي يو جري كون كجنة سينو تهي والله لندخلن قبلهم نوتي ور أرآن تنا صدرتاك أبو كوني ساندورة سينا جان هذا تبينك مرة كانت ديماغ جانسا ربي ما جران دوبا أياب ومعو كل مرئ منهم سيلا دوغمتي أما كاني يادا كل مرئ منهم جفتي نما سان الراته توني يادا أيد خالسين سفمو يادا جنة نعيم جنة قرانيسا نكان متي تائيتما نبي ربي تكيسي آية ربي في جبسي سيتما جنة ربي سنسينو يادا يادين يجا دبين أكيدان قجيل تمالي اتأمانين سي أرقبو مالي أكن متي سينون هن أرقم أكن متي جنة سينون سن هن أرقم دبين أرانتنا ربي وان سلانا من دنيا تنرت وهين كجيل هند آخرة تكسين هما بوان قمن نوهي ميجر ويان قياما يوم لا ينفع مال ولا بنون المال اللي انفيد أن جتشو نوهي دنيا اللي انفيد جتشو نوهي ميجر حتى من الأرض ذهبنا صورة تيجو انفجت ديتونهم هلك أني سلطانية ديتو كيستيهو موتم ما نرقبان اللي هم تكتنا ما نقو تيتونهم فلا أنساب بينهم يوم دي ولا يتسالون ديتو كيستيهو قصافتنا أنت عادتني ديتو اللي هم ما نقو تيتونهم طيب وان الدنيا كيستي نمني جروا كانوا مامي يوكا دنيا ما ستبوني جدا يوكا إلمان قبيرنا ستيبونا تكاموتما كابينا ستيبونا تكابو سجابو تاون ستيبونا كونيمرتي نو اكراتيبو انكا ويشورا بينو هنكا كنا هو اياتما كل مريم منهم يدخل جنتناي جنتك انانيس ان اكانو ماتي نوتو ججابا نوتو دوري نوتو راكنا تيجي مكانا سينو هداني ندينجا دبين دالك عمالي اخلاص عمالي ايمان حقيقاتي مالين ارقام تجيجا كلا انتظر مجراتي أكى سيّاد دانسون إنتهوا يا ربين أكن متى سيدنا يا دون كيس دانسون يوجر ركون جنة سيدنا نثور ردو رسيرون سيّاد دانسون إنتهوا إن خلقناهم نتيسان أمني أسوق قدري وفي بكني قدري وفي تبت آبتني جد مما يعلمون وان إسان بكن سن الرئيسان أمني مال بونو هكذا تني بون يوجر ركون جتة فانا جباه هذا القرآن مما يعلمون أن كوني مالي ما إمهين الرئيس أمني جام بكبراتي بشال الله من يجتا وان إسان بيكن سن الرئيسان ومن إسان وفنسهان يجتا خناف ورقرين قاف درال بشان مفقتا بيت سن الرئو ممتي بودل رقطاتيت ما أجاود أفتيتا جدو تنتي اللي هما فكتا غراسي جيرو كما بيتو كغتيتو سنغراتي باتا مالي بونتا جان صدر كاكم قبين ناخ بونتا غاف دورا اللي بشانك مرار غمتو في بيت غاف دوت اللي سمت ترى كتاتي راما وفدين دا حقامي في بونتا جدو تنتي اللي وانيكا غراكي كيسا جيرا وانا توم فيني كاتوم فيني سوسر رابه كاتوم انا كانا كيسا انتين سونام تقر راوان سنبايا كيسا طيب مال أفضابون تنك أدري كيبك يجي أدري كيبك فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم يجون إنك قد أجت لا أمين تني توكيد ومعنى تنججبه سلافي برب المشارق والمغارب ربي بين سوانيتي تكاكدا سين سوانيتي تكاكدا أمس مشارق نكون كادوم باتون كجيني بهون كورجيلين باتون جيتو كنلالو لان جمعي قد إنا لقادرون والله نتينكن أكان دن دولا لقمت نتين أكان دن دينا على أن نبدل خيرا منهم والرئيسان الرجال تتججير الرد أكان دن دينا كأمريكي إنن دين كوان نتبرع جنين قدن ككسي تتججير الرد أكدار تدن دينا وما نحن بمسبوقين نتين كن هنجفة مونتاني لم ننجفة تنجفة ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم يجا يو إسان كان الدجي تنرى دقم سيفني أمت براك إسان الرجال سنتي ججيرو فيني دندتي أكداري دندتي قدو قبنا وما نحن بمسبوقين أنو تددبون تاني أكسان دددبني كتيفني سنتي مفكات يجا فذرهم يا أرغماكين تريسي جلان فرح أكيسان قرأتان كان أول اللي أفسجريني ميري أفسجرين صبرا جميلا أفسجرين أفسجرين أفسجرين تبين ججبا أسيت اللي مال جلال فضرهم أتركهم إسان ليس يا أرغماكين يخوضوا وانفران كيس سيناني ها هاسا واني هالاك أني وانفران ويلعبوا هاتبعتني بادل كيس أكفرانت هاتبعتني جروا فيتنا كيس تهم فران هاجراني حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون هذا كنا منيتي بويا بعلما قد أمنسن هذا كنا منيتي إما هاتبتني هما فرن كيس بات إلا فرن كيس هاسينني اتريسي جدان كاننا تسان غافتا اتريسي كنيو هنتوكين اللولين جتشوتاتي آية سيفيتين نستكمي جلاني يولكي اتريسي جتون أمان تنا وان والين قايتو فنجيرو هاك اتجيسي تي وأولين ها سواء فرع تديسي تلولا ويتلولا تجد جوته آياني بكم يركي جنا يوم يخرجون من الأجداث سراعا قيان قياما كغاف إسان باللما قراني سوى القرى ديسي جنسون يوم يخرجون غاف بيانساني من الأجداث أي من القبور قبر الرغاف إسان بيانساني سراعا أي مسرعين حالك أريفة تهني حال أكمل أريفة ينجج كأنهم إلى نصب يوفضون أكوان إسان سنغر تابوتا تتي أرياني كفكات ينجج وانغر تابوتا دنبلي أنكفكات وانغر تابوتا دنغل أنكفكات يوفضون يجونكم كدنغل أن سيدين سليت دنغل أولا غرا تابوتا تتي كدنغل أنكفكات تكا غرا ألابادا تتي كدنغل أنكفكات تكاهو مغبرو دابا نتي كدنغل أنكفكات انجتو أكنا يتو مالي وان دنيا تيسان بيكان وان نتبينو تنوفكيس دنيا تنكيستي ألابادا كدابني ألابادا نجلتي والغايو جانم نكمت جلتي دجا ورئي إسي جلتي دجا تكا معبودة كيونا ما دابني كوتا غبرا جانا كمت تفيقه غبرا كمار جتان كانا وان نباتي لاري ميا قبتي كنافو إلى نصب جتو كانا إلى علم إلى راية أكنت فسر كتابا غري تكا أمو أسيت مران نصب جتو كانت جدان المراد بالنصب هنا كل ما ينصب فيعبد من دون الله كل ما ينصب فيعبد شوفوا موان آباني قبراني هندو مفري عطب واند آباني قبران هندي نصب ما جران تيجا مال جتورة قيان قياما سنغا فيسان قبر الرحالك أريفة تهنين بانساني أكوان وانسين بيتا وانسين مثال قولون في ستي كأنهم أكوان إسانسون إلى نصب يوفضون جرى تابوتا ستي كأنجل أنفكاتا جتا akan magara da tabota dangala uka fakkata nasubni mal jenere amma sanam je tuwar fasaru kulli muarrab bi ajibi gabbara me ti jecha wan san qaida tabiyati lubu ti fi gabbara bin sanati misala goda guya qiyama wa tawama wa me gar qiyamati fi bu isani hal isani wa takabr rakani gar sanati akasitti ori ansan wa tagarfitti arifatan san akami jannan khashiatan absaruhum إجي إساني قد قرأتو كتاة جيتشا سالفة سرق والجداني والالون دن دين ترحقهم ذلا كتكين إسان هقوغ جيتشا كتكين فول إساني تتي قد أففهمي فول إساني قرأت شويته جت جيتشا فول إساني قبطت جيت ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون قيانا كسيسون كان قيابا لما قد أمن كانوا تلين هكا قام سنية تتيسي اتسبري ثم دعوة اتقودي أبسسين جرنو سنية ربي ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه ججان أصلي kaisa bala magora manjecha guya san ka bala magora man guya bala magora man sani guya san tikata dufani guya san katikani isan hagoge tikenni isan qabati akasiti dufani haga gafa guya san editi atiti si itu muhimu male ati wan sirra jiru gesite innama alayka albalaghu alayna alhisab ati wan sirra jiru itigesu da itigesu sanin dabatte وعلينا الحساب إسان تويتو وان كير نايت ديسي يجنوتو إسان تويتا دوبو ورى ويتا تويتا مي قون إساني غرى جنتا تخربنا تاسسو أمرين أمري ججبا أكرقيتا كان نمني أسررت ججباتو برباتيسا صفاتا فقطو أسدته ممتتنا أبان أفكستي بيك إسي أفرر أرانتنا أفرقا بانجرا إرى توبتو دا سيفا بريد اسكيسة دبتام تتانا يوك أبات اتجاباتو دا يونك أباتين اسي هراتو دا ورقسي رب نواتايسو درسين كنا سرة الابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.